بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه 39 بعد 100 في فضيلة العلم. 39 بعد الايه؟ 100. طبعا كل وجه من هذه الاوجه يكفي في بيان فضيلة العلم. كيف بقى وانت تجاوزت 100 الان ودخلت على 200؟ ان النفوس الجاهلة التي لا علم عندها، انتبه، قد ألبست ثوب الذل، والإزراء عليها والتنقص بها أسرع منه إلى غيرها، وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام. النفوس التي ليس لها علم ألبست ثوب الذل والنقص أسرع إليها طبعا، والإزراء من النفوس التي تعلم، معروف أن الإزراء والنقص أقرب إلى الجاهل منه إلى العالم. قال الأعمش: إني لأرى الشيخ لا يروي شيئا من الحديث فأشتهي أن ألطمه. ألطم خده بس لا يجوز، وقد يشتهي الواحد أن يعضه لكن أيضا ما يجوز. وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: من لم يطلب الحديث أشتهي أن أصفعه بنعلي. يعني كيف يفوتك هذا الخير؟ كيف يفوتك هذا العلم؟ كيف بلغ بك الزهد في الخير هذا المبلغ؟ كم الذين في حاجة إلى أن يفعل بهم هذا لو كان جائزا من الحرص عليهم. واحد قاعد لك طول الليل والنهار في الميدان، إن الواحد لا يشتهي أن يأخذ برقابته. سبحان الله، الجهد والوقت، منين جالكم الجهد والوقت والنشاط، واخد بالك، والهمة العالية وبذل الأموال؟ أحد إخوانكم بيخبرني اليوم، كان يعني جاء واحد من أيام الأحداث هو وزوجته، وكانوا يريدون يعني أن يأتوا بولدهم يطلب العلم، ولد صغير يعني. المهم من يومها وهم راحوا، لأنه واضح من يومها وهم، فإذا المهم يعني، فبسأل عنهم اليوم، ما أدري ما يعني جاء في ذهني، فبسأل أحد الأخوة، قال: هذا الرجل كان يجلس في البيت وامرأته تبيت في رابعة، معسكرة في رابعة، تعسكر في رابعة، واخد بالك؟ أين بقى هذه الهمة في طلب العلم؟ خلاص ما في علم، في رابعة بس وانتهت رابعة، وبعدين وبقي عارها، بقي عارها. قال عثام بن علي: سمعت الأعمش يقول: إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له، فإنه من شيوخ القمراء. قال أبو صالح: قلت لأبي جعفر: ما شيوخ القمراء؟ قال: شيوخ دهريون. الدهري، قال في الحاشية: بضم الدال والرجل المسن وبفتحها الملحد. دهريون هذا الملحد، والدهريون هذا الشيخ المسن، لعله الذي بلغ به الظهر مبلغا. يجتمعون في ليالي القمر يتذكرون أيام الناس، ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة. نعم يا عبد الرحمن، ها؟ يعني بضم الدال هذا في المعتقد، طيب هات كده عندك، هذا في الصحاح، يقول في الصحاح، هات كده عندك الصحاح. تأفلت يا شيخ محمد، زيت مننا يا شيخ محمد، هاتها كده، هي في الصحاح. نعم، قد يكون يعني فيها وجهان، هاتها كده. ما شيوخ القمراء، والله هذا وصف جيد. ما طلاب القمراء، فين صار في الأمرية؟ هكذا يترك ويضيع وقته ويقطعه الوقت ولا يبالي بوقته، إنما هي حكايات وروايات وقصص، وهذا صح كان يحصل هذا، لأن طبعا ما عادش قمر أحد يجلس فيه لكثرة الكهرباء فغاب القمر، لكن هذا معروف كان يجتمع الناس في القرى والنجوع في أول الأمر عند الإيه؟ عند طلوع القمر يجتمعون، وتأتي يأتي بقى القصص ويأتي الروايات. فشيوخ القمراء الذين لا همة لهم ترفعهم ولا وقت يحرصون عليه. نعم، والآن شيوخ التلفزيون وطلاب التلفزيون والفضائيات، ثم جاء الفيسبوك، أظن هذا قطع كل شيء. يعني القمر محصور وقته، فنجلس في القمر، ها يجلس الناس في القمر، هذا محصور وقته، لكن مع الفيس الآن وهذه الشبكة محصور وقتها أبدا، إنما أوقاتها تمنع من النوم، الواحد إلى الساعة الثانية والثالثة وسهران ولا يشعر بالوقت، وربما ضاع صلاة الفجر بين شبهة وشهوة، شبهة شهوة شبهة شهوة على طول، وشك ظهرك شبهة شهوة شبهة شهوة. هتقول والله اصل في ايديه، طب انت قول لي بقى كم مره دخلت على موقع الشيخ فوزان؟ كم مره دخلت على موقع الشيخ ابن باز؟ كم مره دخلت على موقع الشيخ العثيمين؟ كم مره دخلت على بعض الصفحات المشبوهه والمشبوحه؟ ها كم مره؟ هذه تقطع الوقت وتكتب، وكل يوم بتطلع لك حاجه، يعني كان واحد محتاج يفصل فيسبوك، وبعدين جالك اليوتيوب يقول لك اصل مش عارف ايه، وبعدين فوق اليوتيوب مش عارف ايه، دلوقتي في حاجه فوق اليوتيوب تقريبا تويتر، وفوق تويتر في حاجه، وهكذا ما زال يعني اختراعات تكون هكذا، وينتقل واحد من باب الى باب ويضيع الوقت ولا يطلب العلم ولا هذا. ما في طالب علم يجلس عند فيسبوك، ما في طالب علم يعني طالب علم يكون مثقولا ابدا، ما يبتعد عن مجالس العلم احد فيكون طالب علم. نعم، يقول ايه معجم ايه؟ نعم، قال ايه بالفتح؟ ها طيب، شوف كده عندك الصحاح، شوف يمكن فيها وجهان ولا شيء، شوف الصحاح. وكان سفيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب حديثا قال لا جزاك الله خيرا عن الإسلام. إذا رأى شابا، إذا رأى رجلا لا يكتب الحديث، يعني ليس طالب علم، فيقول لا جزاك الله خيرا عن الإسلام، إذا ماذا صنعت الإسلام؟ ما هو من تصنع علما أو عملا جهادا. وقال المزني كان الشافعي إذا رأى شيخا سأله عن الحديث والفقه فإن كان عنده شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك ضيعت الإسلام. طبعا هذا اللي عنده قدرة، إنما الفلاح الأمي هذا ماذا عنده؟ تدعو الله له، لكن عنده قدرة. أي مطالب عنده قدرة وعنده همة وعنده آلة الطلب وضيع نفسه. وكان بعض خلفاء بني العباس يلعب بالشطرنج، فاستأذن عليه عمه فأذن له وغطى الرقعة، فلما جلس قال له يا عم هل قرأت القرآن؟ قال لا. قال هل كتبت شيئا من السنة؟ قال لا. قال فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس؟ قال لا. قال فهل نظرت في العربية وأيام الناس؟ قال لا. فقال الخليفة اكشف الرقعة ثم أتم اللعب، وزال احتشامه وحياؤه منه. فقال له ملاعبه يا أمير المؤمنين تكشفه معنى من تحتشم منه؟ قال اسكت فما معنى أحد، طالما ما في طالب علم ما معنى أحد. وهذا لأن الإنسان إنما يتميز عن سائر الحيوان بما خص به من العلم والعقل والفهم، فإذا عدم ذلك لم يبق فيه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات، يأكل يشرب ينكح بس. ما هو كده إذا عريت عن العلم والفضل باقي عندك إيه؟ ماذا باقي؟ باقي ما تشترك به مع الحيوانات، وهو الحيوانية البهيمية. ومثل هذا ومثل هذا لا يستحي منه الناس ولا يمتنعون بحضرته وشهوده مما يستحيى منه من أولي الفضل والعلم. ولهذا حتى المدخن أمام الناس لما بيشوف إيه شيخ داخل عليه على طول يرميها. في واحد كبير ربما عنده 60 سنة ولا 70 سنة أول ما يشوفك يرمي السجارة، واخد بالك؟ هذه هيبة أوقعها الله عز وجل في قلبه، واخد بالك؟ حتى لما مثلا بعض الناس مع أصحاب المعاصي المعتاد يقول لك إيه في لست الشيخ ما بيحبش مثلا التلفزيون، بس يا عم الشيخ قاعد يا عم الله يهديك، واخد بالك؟ هذه كلمات تكثر دائما مع طلبة العلم، فلو هيبة ووقار. لكن بقى لو انت تقول لا مش مشكلة بس دخن على ايه صيام مكروهة، هيشرب الخمر وتسقط عنده. ولهذا اذا انكرت عليهم عظمت عنده. ليس من سكت يعني واحد يقول لك انا اسكت عشان اسلم، لا، ان سكت لن تسلم، ان نصحت سلمت. فقدرك ليس بالسكوت، انما قدرك بالايه؟ بالانكار. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان شاء الله موعد الوحال، انا قلت الخميس ايه؟ الخميس لا، هو الاربعاء، الاربعاء القادم، الاربعاء اللي هو غير بكره، الاربعاء القادم غير هذا ان شاء الله. نعم كتب الستة، ما هي نفس بقى الموضوع زي ما احنا عارفين. نعم اي ابتدي باللغة ماذا قال؟ الضم القديم الذي يقول، يعني اذا كل المعاجم اتفقت الان، بل المعاجم كده اتفقت يعني على انه. طب رجعها عبد الرحمن، رجعها كده، طب رجعها كده، رجعها.